أحلى ضحكة بتبقى تطلع من القلوب قبل الوشوش. ابدأ أقول أفرح بسرعة، اضحكوا ما تكشروش، همكم ويايا حلو حلو أيامكم بضحكة تبتدي وما تسمحوش كلها نهاية. كل واحد فينا ليه في الدنيا ضحكة، وكل ضحكة ليها بصمة وشكل وحكاية. ضحكة بتعيد اللي فاتنا أو تقرب البعيد، ضحكة تلغي مسافتنا، ضحكة تبقى الدنيا عيد. نظرة ضحكة كلام سلام، ضحكة تغني عن الكلام، اجهزوا للضحك فجأة اضحكوا معايا. كل واحد منا في الدنيا ضحكة، وكل ضحكة ليها بصمة وشكل وحكاية. كل واحد منا ليه في الدنيا ضحكاية، وكل ضحكة ليها بصمة وشكل وحكاية. الابتسامة حاجة حلوة جدا، لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد ديله ابتسامة بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية، ده حكاية ودي حكاية.